الله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وسبق ترجمة هذا الباب وذكرنا ما أشار في مقدمته من آثار ثم الحديث الأول حديث أو أثر ابن سيرين العبيدة ثم حديث أنس ثم حديث أبي هريرة ثم حديث آخر لأبي هريرة. انتهينا هناك؟ ترجمنا لجلد سنات نعم. قوله عليه الصلاة والسلام فأخذ الرجل كفه فجعل يغلف له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة. توقفنا عند هذا الأثر. طيب قال فأخذ سبق ذكر وجه الشاهد من الحديث. قال حتى أرواه يعني ارتوى الكلب من هذا الماء الذي أشربه هذا الرجل. قال فشكر الله له أي أثنى عليه فجزاه على ذلك فأدخله الجنة يعني أن الله عز وجل قبل هذا العمل من هذا الرجل وأدخله ماذا الجنة. والحديث هذا فيه فوائد كثيرة وقد أخرجه البخاري في كتاب الشرب في فضل سقي الماء وسقي الماء أجره عظيم وفضله كبير عند الله عز وجل. وفيه أيضا أن حتى الحيوان ينال فيه الأجر وقد قال صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة صدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولجل إسناد أظن ترجمناه لجل إسناد إلا ترجمناه ها؟ إسحاق نعم إسحاق بن منصور كوسج عبد الصمد بن عبد الوارث الرحمن عبد الله بن دينار وأبوه عبد الله بن دينار أبو صالح ذكوان السمان وأبو هريرة عبد الرحمن صخر الدوسي هذا كله سبب. قال بعد ذلك البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي زينب عن أعرج بن هريرة أو أحد آخر قال وقال أحمد بن شبيب وقال أحمد ابن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرشون شيئا من ذلك هذا الأثر ذكره البخاري رحمه الله تعالى في الإشارة لبول الكلاب هل يعتبر نجس أو لا يعتبر نجسا. استدل به بعضهم على أنه ليس بنجس بل هو طاهر والصواب غير ذلك. الصواب أنه ماذا أنه نجس وليس بطاهر. الصواب أنه نجس وليس بطاهر وإنما المقصود أنه كان يذهب أثره بأثر الريح أو أثر الشمس. والتطهير بالاستحالة يعني معتبر شرعا إذا استحال الشيء وتحول عن حاله الأصلي إلى حال أخرى اعتبر ماذا يعتبر أنه قد تطهر. قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المساجد في الزمن الأول لم تكن فيها أبواب وإنما أول من اتخذ الأبواب للمسجد هو من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فكانت قد تدخل الكلاب إلى المسجد، ولربما تبول وهي مقبلة ومدبرة، ولكن كما جاء في النسخة فلم يكونوا يرشون، لأن هنا قال فلم يرشون، ولم الأصل أنها تجزم، والفعل المضارع الذي رفعه بثبوت النون يجزم بحذف النون. ففي نسخة فلم يرشون بإثبات النون، وفي نسخة أخرى فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، يعني يعتبرون تطهيرها بماذا؟ بأثر الشمس وأثر الريح ونحو ذلك. نعم. وأما رجال الإسناد فقال وقال أحمد بن شبيب وهو الحبطي ابن شبيب الحبطي صدوق أخرج له البخاري وأبو داود في الناسخ والمنسوخ والمسائل ويرمز له بخاء دال. وأما قال حدثني أبي وهو شبيب، أبوه اسمه شبيب ابن سعيد، لا بأس به من رواية ابنه عنه، لا بأس به من رواية ابنه عنه اللي هو أحمد. وأما رواية ابن وهب عنه ففيها كلام، وروى البخاري أيضا وأبو داود النسخ والمنسوخ والنسائي. وأما يونس فهو ابن يزيد الأيلي قد سبق ثقة، له وهم في حديثه عن الشهاب وأخطأ في حديثه عن غيره، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. ابن شهاب هو الزهري محمد بن مسلم الزهري ثقة فقيه مشهور أخرج له الستة. وحمزة ابن عبد الله هو ابن عمر عبد الله بن عمر الخطاب، هو حمزة ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، فهو ابن صحابي، وحمزة هذا من التابعين يعتبر تابعيا، وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن علي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. والمقصود من الحديث هو أن الكلب يمسك الصيد على الإنسان، فإذا أمسك فلا شك أنه يصيبه من لعابه شيء، ويجوز أكله، لأن الله تعالى قال في كتابه يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لهم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكذبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليه واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فذكر أن صيد الكلب حلال، وهو يمسك بفمه ويصيبه من اللعاب، فهذا يستدل به على طهارة سؤله، وهو قول بعض أهل العلم ومذهب المالكية. وأصر أن هذا مما يستثنى، وإن فسؤل الكلب نجس بدليل الحديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ أو إذا شرب فيه الكلب أن يغسله سبعا أولاهن بالتراب. نعم. وهذا يدل على ماذا؟ على أن مذهب البخاري أنه يرى أن سؤل الكلب يعني لا بأس به، وأنه ليس موضع نجس، ليس بموضع نجس، والصواب أنه نجس ويطهر ويغسل ذاك الموضع الذي يمسك عليه. علي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال، لم ينقل السؤال، وجاء في الحديث بطوله، قال يا رسول الله إني أصيد إني أصيد فأرسل كلبي المعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فأجد معه غيره. فقال النبي صلى الله الحديث وعلي بن حاتم كان مشهورا بالصيد، ولهذا أحاديث كتاب الصيد يعني جاء في أربعة كثيرة وخاصة عن علي بن حاتم. قال يا رسول الله إني أرمي بالمعراض. قال إن خزق فكل وإلا فلا فإنما هو وقيدة الموقوذة هي التي تصرع. قال يعني الأخر اختصر الحديث البخاري هنا ولم يذكر السؤال يأتي إن شاء الله كتاب الصيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على سؤال علي بن حاتم الصحابي رضي الله عنه قال إذا أرسلت كلبك المعلم فقاتل فكل، يعني الصياد إذا اصطاد وأرسل الكلب يجب أن يسمي عليه، فإذا ذهب الكلب فقتل الصيد فاصطاده ولم يقتله فكل، إذا اصطاده وقتل يعني إذا أصيب الصيد لا يلزم أن يموت، تدركه وتزكيه تذبحه، إذا أرسلت الكلب وأتاك به تذبحه وتأكل إذا سميت عليه. طيب إذا سميت وذهب الكلب فأخذه فلما مسكه بين أنيابه مات، كنت سميت عليه كلبك المعلم فكل، ففي هذه الحالة تأكل، وإذا أكل فلا تأكل. أما إذا اصطاد الكلب وأكل فلا تأكل، لما كما جاء الحديث قال فإنما أمسك على نفسه لم يمسك لك، أمسك لنفسه. الكلب المعلم يثبت التعليم بأشياء، أولا إذا أشلاه انشلح، يعني إذا يعني استفزه، وإذا زجره زجره، وإذا أمر بالذهاب أو الرجوع لبى ذلك. هذه الأمور ثلاثة يثبت بها التعليم، يقال أن هذا الكلب معلم وإلا فلا. فإذا أكل فلا تأكل لأنه أمسك على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، يرسل الكلب المعلم فيجد كلبا آخر. قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. قال حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي ثقة أخرج البخاري أبو داود والنسائي. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج الواسطي أبو بسطام عن إمام الثقة العلم من أئمة الحديث وهو أمير المؤمنين الحديث، حديث أصحاب كتب الستة عن ابن أبي السفر اسمه عبد الله ابن أبي السفر ثقة أخرج البخاري ومسلم أبو داود ومسلم أبو داود النسائي ابن ماجه أو التلميذ ما على ابن ماجه لم يروي له ابن ماجه. الشعبي عامر ابن شراحيل الشعبي الإمام الثقة الفقيه المشهور التابعي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعدي بن حاتم صحابي الطائي وهو صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه حديثه عند أصحاب الكتب ووفاته سنة 68 من الهجرة. قال البخاري بعد ذلك باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبر والدبر وقول الله تعالى أو وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك بالصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء. قال الحسن إن أخذ من شعره وأوغانه أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. قال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر رضي الله عنه والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل حاجبه. هذا الباب مما من استطرادات المؤلف رحمه الله تعالى في بيان ما ينقض الوضوء وجعله ضمن ما يتعلق بالوضوء. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. نواقض الوضوء، ما هو الذي ينقض الوضوء؟ أما إذا كان البول أو الغائط أو الريح مما يخرج من القبلة والدبر فهذا محل اتفاق وإجماع بين العلماء أنه ناقض للوضوء، واختلفوا في خروج الريح من قبل المرأة لا من دبرها، والصواب أنه ينقض الوضوء. وخروج المذي باتفاق ينقض الوضوء، خروج الودي باتفاق ينقض الوضوء. والمذي هو ماء رقيق شفاف يخرج عند التذكار أو الإنعار أو شدة الشهوة قبل الجماع. وأما الودي وهذا يخرج قبل البول أي المذي، وأما الودي فماء ثخين أبيض يخرج قطعة قطعة ويكون إثر غائط أو إثر بول، وخروجه من القبل لا من الدبر. فهذا محل اتفاق أنه ينقض الوضوء، والحديث في ذلك مشهورة. وأما غير هذا فمحل خلاف. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين قبل والدبر، هذا محل اتفاق في الأشياء التي ذكرتها. الآن عندنا المخرج المعتاد قبل أو دبر، والخارج المعتاد هو بول أو غائط أو ريح أو مذي أو وذي أو مذي أو وذي. وفي حال العادة، إذا كان حال العادة لا حال المرض، هذه الأشياء محل اتفاق أنها ينقض الوضوء بهذه القيود الثلاثة. الآن إذا كان من غير المخرجين، الخارج هذا من غير المخرجين يعني لا من القبول ولا من الدبور، هل يعتبر ناقضا أو لا يعتبر؟ هذا الخارج من غير المخرجين إما يكون معتادا أو غير معتاد. فالمعتاد كالغائط والبول، إذا انسد القبول أو الدبور وصار يخرج من مكان آخر هل يعتبر ناقضا؟ قال العلماء إذا كان تحت المائدة فهذا يعتبر ناقضا، وإلا فلا. إن كان الخارج غير معتاد كخروج دم وحصى وقيح وقيح من غير القبل والدبر من غير المخرج المعتاد، فالصواب أنه لا ينقض الوضوء. هذا بالنسبة للمخرج المعتاد. إذا كان الخارج غير معتادا فإن كان من غير المخرج المعتاد يعني من الجسم فلا يعتبر ناقضا. أما إذا كان من مخرج من المخرج المعتاد خروج قمة أو دود أو حصى أو دم من قبل أو دبر يعتبر ناقضا لنا، الذي عليه مذهب مالك وغيره أنه لا يعتبر ناقضا لأنه ليس بالمعتاد، وهذا القول أقرب. إلا إذا كان مخلوطا معه شيء من بول أو غائط. إذا كان الخارج معتادا ومن المحل المعتاد لكن في غير العادة، الحالة العادية يعني بسبب مرض وهو يسمى السلس، فهل يكون ناقضا أو لا؟ خلاف. فنجد في مذهب مالك تفصيل. إذا كان لا يتوقف معه فهذا لا يعتبر ناقضا، وإذا كان الغالب أنه لا يخرج يعتبر ناقضا، وإذا كان الغالب أنه يخرج لا يعتبر ناقضا، وإذا استوى يعتبر أيضا ناقضا. والصواب في هذا إذا كان يكثر الخروج أنه يتوضأ لكل صلاة ولا يلتفت إلى ما يخرج منه ولو كان في عند الصلاة. قال باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، الآية أشارت إلى موضع الخروج. أو الموضع الذي يتوضأ عند خروج الشيء منه، ويلحق به أي ويلحق ماذا؟ ويلحق ماذا به غيره. نعم، فهذا يدل على أن الوضوء يكون مما يخرج من المخرجين، ولكن تمام الآية أيضا أو لامستم النساء، ومحل هي محل خلاف بين العلماء ما المقصود باللمس، هل هو الجماع أو مجرد الجس والمس، هذا محل خلاف بين أهل العلم. وبعض العلماء يستدل بقوله تعالى أو لامستم في قراءة أو لمستم، فمس المرأة عندهم يعتبر ناقضا للوضوء، وعند مالك يقول أن مس المرأة إن وجد الشهوة أو قصدها يعتبر ناقضا، يعني إذا مس المرأة إما أن يكون متعمدا قاصدا الشهوة أو متعمدا غير قاصد للشهوة، أو يجد الشهوة وقد لا يجد الشهوة، أربع حالات. فعند مالك إن وجدها أو قصدها، يعني إذا مس المرأة من غير قصد ووجد الشهوة انتقض الوضوء، وإذا مسها قاصدا ووجد الشهوة انتقض الوضوء، وإذا مسها قاصدا ولم يجد الشهوة انتقض الوضوء، وإذا مس امرأة غير قاصد للشهوة ولم يجد شهوة، هذا الذي لا ينقض الوضوء عند مالك. والصواب أن مس المرأة سواء وجد الشهوة أو لا لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى زوجاته ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، وما ولا يتوضأ كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. فلا شك أن في القبلة هي أدعى ما يكون في وجود الشهوة، ومع ذلك ما كان يحدث صلى الله عليه وسلم وضوءا. وقال عطاء بن أبي رباح التابعي الجليل ثقة الفقيه، وهذا تعليق هذا وصله ابن أبي شيبة وغيره بإسناد صحيح، قال عطاء في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة، قال يعيد الوضوء، قال يعيد الوضوء. وخالف في هذا إبراهيم بن يزيد النخعي، وقتادة دعام السدوسي حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، قال لا ينقض الوضوء، وعند مالك لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج معه شيء من بول أو ملوث أو من ذلك. قالوا لأنه هذا نادرا ما يخرج، وهذا هو الصحيح والله أعلم. وقال جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، وهذا الأثر وصله سعيد المنصور الدارقطني وغيرهما، وهو صحيح من قول جابر، قال إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء، ولم يعد الوضوء. وخالف بعضهم في هذا كأبي حنيفة وغيره، وقال من ضحك في الصلاة أعاد الصلاة والوضوء، أعاد الصلاة والوضوء. وقد أجمع العلماء على أن الضحك خارج الصلاة لا ينقض الوضوء، لكن اختلفوا في الضحك داخل الصلاة، فجمهور العلماء على أنه لا ينقض الوضوء، وعند أبي حنيفة أنه ينقض الوضوء، وروى في ذلك بعض الأحاديث التي هي مرسلة ولا تصح، ولا يصح في ذلك شيء، ولا يصح في ذلك شيء. والصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وإنما تبطل الصلاة، الضحك في الصلاة يبطل الصلاة إذا كان قهقهة وصوتا، أما ابتسامة يسيرة فلا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك، لكن إذا وقعت لا تبطل الصلاة. نعم، قال إذا ضحك في الصلاة أعاد في الصلاة منه. وقال الحسن ابن أبي الحسن البصري الثقة التابعي المشهور، قال إن أخذ من شعره وأرباله أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. هذا الأثر قوله إن أخذ من شعره وأرباله، هذا وصله سعيد بن منصور بن المنذر بإسناد حسن، وقد خالف في هذا مجاهد بن جمر والحكم بن عتيبة ومن الفقهاء قالوا من قص أظهاره أو جز شاربه فعليه أن يعيد الوضوء، لأنه قد لا يكون ما وصل إلى ما قص من شاربه أو ما قص من أظفاره. وقد نقل ابن المنذر أن الإجماع استقر على خلاف ذلك، والصواب أن قص الظهر وحلق الشعر أو قص أو الشارب أو يعني نزع شيء من البشرة ونحو ذلك لا يعتبر ناقضا للوضوء. قال أو خلع كفيه، وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ووافقه على ذلك الكثير ومنهم علي بن أبي طالب الذي يمسح عن النعل أو الخف والجور ثم ينزعه لا ينتقد وضوءه بل يعتبر وضوءه صحيحا. نعم تفضل. طيب لعلنا نكتفي بهذا ان شاء الله تعالى، والله اعلم. صلى الله عليه وسلم وكرمني ربنا.